الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك رحمة منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذه إطلالة على بيت النبوة، إطلالة على ذلك البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، إطلالة من خلال نافذة تفتحها لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد توارد عليها سؤال من عدد من التابعين: ما كان رسول الله صلى الله وسلم يصنع في بيته إذا كان عندك؟ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته إذا كان عندك؟ سؤال عن الشخصية النبوية العامة، كيف تكون في هذه الحالة الخاصة إذا دخل بيته وخلى بأهله؟ كيف يكون هذا النبي الذي يكون خارج بيته حاملا لقضايا الأمة، حاملا لأعبائها، إذا دخل بيته وأغلق بابه وخلى بأهله كيف يكون وماذا يصنع؟ تلقت أمنا عائشة هذا السؤال بحفاوة وباهتمام، ثم فتحت لنا نافذة على البيت النبوي لكي نطل من خلالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة الخاصة في بيته ومع أهله. فانظروا إلى هذه الكلمات الرقراقة، إلى هذا الأسلوب الموجز البليغ. تقول رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى في بيته ألين الناس وأكرم الناس. ألين الناس وأكرم الناس. كان رجلا من رجالكم، إلا أنه كان ضحاكا بساما، وما كان إلا بشرا من البشر، كان يكون في مهنة أهله يخصف نعله، يخيط ثوبه، يحلب شاته، يخدم نفسه، يعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، ولا رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادمة، ولا رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادمة. باقة معطرة من الشمائل النبوية، أحسنت أمنا عائشة تقديمها وعرضها في هذه الجمل البليغة الموجزة: كان إذا خلى في بيته ألين الناس وأكرم الناس. كان رجلا من رجالكم، إلا أنه كان ضحاكا بساما، وما كان إلا بشرا من البشر، كان يكون في مهنة أهله يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه كما ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، ولا رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادما قط. نقف عند قولها رضي الله عنها: ما كان إلا بشرا من البشر. هل كان مقصود أن تقرر بشريته، وأنه ليس ملكا ليس ملكا إنما كان بشرا رسولا. الظاهر لا تقرر معنى أخص من هذا، تقرر بشريته في التعامل الأسري. فهو صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ليخفى على أنه الزعيم أو الرئيس أو القائد أو الإمام، لما يدخل على أنه الزوج لكي يعيش في حياته السكن الزوجية مع أهله لتسكنوا إليها. فما كان يعيش في بيته سمته الذي يلقى به الناس في الخارج، لكنه يعيش بساطة الحياة الأسرية وعفويتها، فلا ترى فيه زوجه إلا الزوج الودود الرحيم، وهو سيد ولد آدم، وهو إمام البشرية كلها، وهو العظيم الذي لا تمتلئ الأعين من النظر إليه مهابة وإجلالا، لكنه يعيش في بيته ومع أهله زوجا أولا. يعني إن هذا المعنى على بساطته قد يغيب عنا في الزحام، في زحام الحياة أو في زحام الألقاب والرتب والمناصب ونحوها. نعم يعيش عنا أو يغيب عنا هذا المعنى الذي ينبغي أن نخلعه عندما ندخل بيوتنا، كما تخلع حذائك عند الباب، لكي تعيش بعد هذا بساطة الحياة الأسرية وعفويتها. وقف عند قولها كان يكون في مهنة أهله، في مهنة أهله، يرتق ثوبه ويخصف نعله ويحلم شاته ويخدم نفسه كما يخدم أحدكم في بيته نفسه. لو سألت نفسك السؤال الذي نسأله دائما، هل كان البيت النبوي محملا بأعباء من الأعباء المنزلية الجسيمة التي تحتاج أن يستنفع لها جيش من الخدم؟ مساحة المكان 10 أذرع في 7 أذرع، حوالي 16 متر، هذه كل الحجرة النبوية زي أي مكتب هنا بطوله وبعرضه، وما يقام فيه من أعمال. كان يمضي الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، ما يوقد في بيت رسول الله نار. فما كان طعامكم يا خالة؟ الأسودان التمر والماء، الأسودان التمر والماء. إذن البيت صغير المساحة وقليل العمل في الداخل. إذن ما المقصود كان يكون في مهنة أهله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا لم يكن للجهد الذي كانت تتحمله أمنا عائشة أو لكثرة الأعباء التي لا تطيقها في بيت النبوة، في معنى أعمق وأبعد من هذا، المواساة، الإشعار بالمشاركة التامة في الحياة الزوجية، تحقيق لمعنى قوله تعالى لتسكنوا إليها. هذه اللمسات إنما تصل إلى قلب الزوجة مشروعة بمذكرة تفسيرية أو مذكرة إيضاحية تضج بمعاني الحب والمودة والرحمة، وتشعر الزوجة بالدنو والقرب من زوجها والامتزاج الروحي والعاطفي. البيت النبوي محدود المساحة، قلنا 10 أذرع في 7 أذرع، الزراعة حوالي 0.5 متر، حوالي قلنا تقريبا 16 أو 17 متر. ومع هذا على صغر المساحة وعلى ضيقها، إلا أن السعادة ترف داخله والضحكات والبسمات ترن في أرجائه. إن الخلق النبوي الكريم جعل هذا البيت كأنه حديقة غناء مترعة بالأنس والبهجة، ترن فيه الضحكات وتشرق فيه البسمات ويتدفق بينبوع غامر عامر من السعادة والإبهاج. كان ضحاكا بساما صلوات ربي وسلامه عليه. رحب الفلاة مع الأعداء ضيقة، وشبر أرض مع الأحباب ميدانه. رحب الفلاة مع الأعداء ضيقة وشبر أرض مع الأحباب ميتان. ليس في بيت النبوة التوقر المتكلف ولا التصلب المقيت ولا التجهم العابس، لكنه حبور الضحك وإيناس التبسم ومتعة الحياة الطيبة تملأ البيت سرورا وتملأ البيت حبورا، فكأنما يعيش مع أهله في زاوية من الجنة. إلى الذين يشتكون الفتور في حياتهم الأسرية، الفتور العاطفي، سن يبدأ حياته الزوجية برومانسيات ومشاعر متأججة وعواطف متدفقة، ومع الزمن تبهت تفتر تتراجع، لابد أن يراجع نفسه في ضوء هذه الباقة النبوية التي تقدمها أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فعليهم أن يتعلموا من هذا الدرس النبوي أن الدماء تتدفق حارة في حياتهم الزوجية بمثل هذه اللمسات، وساعتها لا يبقى في قلب المرأة ولا في وجدانها مساحة شاغرة، فقد ملأ زوجها كل أرجاء عواطفها وكل أرجاء قلبها وكل أحنائه. اتعجب من هذا التوازن في الحياة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثرهم تبسما مع الخارج وفي بيته ضحوك بسام، كان مع الناس في الخارج كالريح المرسلة بالخير، وكان في بيته في مهنة أهله صلوات ربه، كان خير الناس للناس وكان خير الناس لأهله. التوازن هذا، لأني من الناس من يكون ما شاء الله رفيق جدا جنتل جدا مع كل الناس، إذا دخل بيته انقلبت السحنة إلى سحنة أخرى، فهو أقصى الناس في بيته وهو أرحم الناس بالخارج، أكرم الناس بالخارج وأبخل الناس في بيته. يعني قضية معكوسة منكوسة مقلوبة، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في حياته الخارجية ضحاكا بساما وفي بيته ضحاك بسام، كان في الخارج كان يجود بالخير كالريح المرسلة وكان أجود الناس مع أهله. كان صلى الله عليه وسلم خير الناس للناس وخير الناس لأهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. إن من الناس من يبذلون المجاملات والمشاعر الرقيقة بسخاء جد بسخاء حاتمي في الخارج، ثم يختزن لأهله عبوس الوجه وقطرة التجهم إذا دخل في البيت فتنعكس الصورة. البيت النبوي الشمائل النبوية ليست هكذا، فإن أولى الناس بحسن خلقك وبحسن صحابتك وبحسن معاشرتك أهل بيتك الذين استودعهم الله أمانة عندك. أيضا الدرس النبوي الجميل ده لكل من أساء فهم القوامة الزوجية واختصرها واختزلها في تعال أجوف ومظاهر من التسلط والديكتاتورية، فلا يرى إلا مقطبا ولا يسمع إلا آمرا أو محذرا. ونختم بأن نسترضي ربنا لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي شاء الله جل وعلا أن تعيش بعد رسول الله قرابة نصف قرن، لكي تفتح لنا مثل هذه النافذة وغيرها على بيت النبوة، لترى أمة محمد من خلالها هدي نبيها في تعامله الخاص في بيته، فرضي الله عنها وأرضاها وجزاها عن أمة محمد أفضل الجزاء وأكمله. وصل اللهم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.